وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون كل منهم يزعم أنه نبي. وقد ظهر كثير من هؤلاء، قد ظهر من يدعي النبوة في مشارق الأرض ومغاربها، وهم كاذبون بلا شك، لأنه لا رسول بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل لا نبي بعده، لقول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة مفاسد السفر إلى بلاد الكفر، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.